نعم صح. مرة معنا أمس في معنا فإن أحمد الله والدون فيه تحكين على عدم مشروعية العملية الوزنية بين المسلمين. نعم. يظهر الآن بارك الله فيك يا شيخ في كثير من المجلات الإسلامية مقالات لما يسمى في أهل الفكر المسلمين، ونص على ما يلي: أولا أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدد مذهبي مقبول عند المسلمين. نعم. هذه واحدة. الثانية قال بعضهم حرفا الحرف إن الخوارج يمثلون أول تعددية حزبية مقبولة في ظل الدولة الإسلامية. نعم. فما ترجيك؟ أما أولا فيقال إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد أقوال فقط، لكن لا يتحزبون، وإن كان وجد من المتعصبين للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزبا، لكنهم مستحقون للذم. وإلا وجد في العصور الوسطى تعصب، حتى أن بعض الحنابل يضربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابل، لكن هذا منكر بلا شك. هذه واحدة. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون، ومع ذلك فإن كثيرا من علماء السلف أخرجهم من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بقى السؤال الثاني. نعم. أما مسألة الفكر وما الفكر، هذه فالفكر إن كان مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على صاحبه، وهذا مثل قول الكفار إن وجدنا أبانا على أمه. وإن كان فكرا صوابا فلا بد أن يكون في الإسلام ولا يقصد التحزبية. الظاهر أن المؤذنون الذين لهم يعني دائما مؤذنون، يعني من يسمى مؤذن، وإلا لقى الرسول من أذن كان أطول الناس. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، انتشر بين الناس اليوم الترديد، ليس الترديد إنما قول لا إله إلا الله بعد الإقامة، وصاروا يدعون هذا السنة، ويعني شاع في كثير من المساجد حتى أنهم يضدون بها ضدا، يعني يستغربون منها. هذا بارك الله فيك مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليس بسنة. بارك الله فيكم. ومنها أيضا أن يعني يقال أقامها الله وأدامها، فلا يقال أقامها الله وأدامها، ولا يقال لا إله إلا الله في آخرها، ولا يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. كثير منهم صعد هل ترد مع النبي كذا؟ قال لا. نعم صحيح. هذا من جهل، هذا من جهل، لا يبين هذا غلط ولا ولا ولا من المشروع. سليم. طبعا من المعلوم ان غير الدين الرسول من غير سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لتقبل الاسلام. إيش؟ لا يقبل شيء ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولكن الناس اليوم من يدعون الإحجاب يصوبون رأي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وقف على سنة ليس منه. نعم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي متعددة، سنة واحدة، سنة واحدة. كيف يا شيخ يصيغ قلوبهم هذا؟ قل اللهم اهدني لما صرف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من شاء لصراط مستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه. أن القول راجح. نعم. أن ذلك أقل من الإمامة. نعم. هل هذا من حيث الأجر أو المرتبة؟ لا، من حيث الأجر ومن حيث المرتبة أيضا. الإمام صحيح أنه متبوع، لكن المؤذن يلحق مشقات عظيمة، وفي الزمن السابق يصعد المنارة الطويلة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم المؤذن مشكل إذا تأخر إيش فضح نفسه، كل يعرف أنه ما حضر، والإمام ليس كذلك. سمع عبد الله.